وَإِنْ أَصَابَتْهُ والنصارى والمجوس والمسيح

إن ذلك في كتاب يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر وإلى الله ترجع الأمور